وإلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نعم. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نعم، إذا أخرت طواف الإفاضة إلى آخر لحظة تغادر فيها الحرم، إذا أخرت طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة أعلى درجة من طواف الوداع. والقاعدة عند العلماء أن الحكم إذا كان من جنس، إذا كان الحكمين من جنس واحد دخل الأدنى في الأعلى، فيدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة إذا أخرت طواف الإفاضة إلى آخر لحظة تغادر فيها الحرم. نعم. هل يجوز الإحرام من الفندق؟ نعم، يجوز الإحرام من الفندق. أما اللبس فلا إشكال، لو لبست من الفندق لا بأس ولا إشكال، لكن عقد النية الأفضل أن يكون من الإحرام، من الميقات. عقد النية والدخول في النسك الأفضل أن يكون من الميقات. الحمد لله. الأفضل يرحمكم الله ويصلح بالكم، الأفضل أن يكون من النسك الدخول في، من الميقات الدخول في النسك. لكن لو نويت الدخول من السكن أو من الفندق يجوز، لكن يكره كراهة، كراهة التنزيل. نعم. هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟ نعم، بعد المبيت في منى، في مزدلفة، ليلة المبيت في مزدلفة يجوز أن تطوف طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة. إذا بت في مزدلفة في جمع وأردت أن تطوف طواف الإفاضة قبل الرمي، نعم لك ذلك، يجوز. نعم. ما هو الفرق بين التمتع والقارن؟ ما بينا هذا يا إخوان، أظن بعض الإخوة يكون حاضر معنا بالجسم فقط دون القلب. المتمتع يحرم بالعمرة فقط ويطوف طواف العمرة ويسعى ويقصر ويحل الإحرام خلاص، ويبقى حلال حتى يوم التروية ويحرم بالحج. أما القارن فيحرم بالعمرة والحج، فيقول لبيك عمرة في حجة، أو لبيك عمرة وحجا، ويبقى بإحرامه حتى يوم العيد، حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق ويحل الإحرام. ما يحل الإحرام المحرم من القارن، لكن كل النسكين فيه دم. الذي يحرم متمتع أو يحرم قارنا عليه هدي، عليه هدي. نعم. هل يدفع الهدي في عرفة أم في أي مكان في مكة أو المدينة؟ في أي مكان، لكن لا تدفع بدل الهدي إلا لجهة موثوق بها. فالدفع يكون في أي مكان إذا دفعت إلى جهة موثوق بها. نعم. امرأة اعتمرت وهذا العام جاءت للحج لمن تهدي عمرتها، مع العلم أن أباها وأمها وزوجها أموات. الأولى أن تعملها عن الأم، إلا إذا كانت الأم اعتمرت. الأولى أن تعملها عن الذي لم يعتمر، تجعل العمرة عن الذي لم يعتمر من الثلاثة. فإن كانوا قد اعتمروا تجعلها عن الأم. فإن كانت الأم قد اعتمرت تجعلها عن الأب، فإن كان الأب قد اعتمر تجعلها عن الزوج، وهكذا. نعم. هل يجوز للحاج أن يجدد النية إذا فاته الميقات من عمرة إلى حج أو العكس؟ كيف هذا؟ أعد. هل يجوز للحاج أن يجدد النية إذا فاته الميقات من عمرة إلى حج أو العكس؟ لا، إذا جاوزت الميقات وأنت تريد النسك بدون إحرام فإنك تعود إلى الميقات وتحرم منه، ولا شيء عليك إذا عدت إلى الإحرام، إلى الميقات. لكن إذا لم تعود إلى الميقات وأحرمت دون الميقات وأنت ناوي للنسك حينما مررت على الميقات، فعليك دم ذبيحة لفقراء الحرام، لأنك تركت واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه البدل وهو الدم. نعم. امرأة تخشى أن يأتيها الحيض وهي في أعمال الحج، فكيف تشترط أو ماذا تفعل؟ إذا كانت تريد أن يعني تحرم بالحج فقط، إذا كانت تريد أن تحرم بالحج فقط تشترط، تقول لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن أتاها الحيض ولم تستطع البقاء ولم تستطع العودة إلى إلى لم تستطع البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف، ولم تستطع العودة إلى طواف الإفاضة بعد أن تطهر، فحينئذ تحل الإحرام، ينفعها الشرط. فانتبهوا لهذا التفصيل. إذا أحرمت بالحج فقط وتخشى أن الحيض يأتيها، فحينئذ تشترط، تقول لبيك حجا فإن حبسني حابس، فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني. فأتاها الحيض، نقول إن كان الحيض ينقطع عنها قبل طواف، يعني قبل أن يعني يخرج وقت طواف الإفاضة، إذا كانت تستطيع الانتظار حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة فعليها الانتظار، ولبقية أعمال الحج تعملها ما فيها مشكلة إلا الطواف والسعي، السعي يكون بعد الحج بعد الطواف، إذا كانت تستطيع الانتظار. ما تستطيع الانتظار وتذهب وتعود بعد الطهر ولا يقربها زوجها وتطوف طواف الإفاضة، نعم تذهب مع الرفقة وإذا طهرت تعود ولا يقربها زوجها. إذا كانت ما تستطيع لا البقاء حتى تطهر ولا تستطيع العودة تعمل بالشرط وينفعها إن شاء الله تعالى. نعم. هل هذه الصفوف الأخيرة التي نصلي فيها في هذا المسجد هي شر الصفوف كما ورد في الحديث؟ الحديث لا، الحديث ورد شر الصفوف بالنسبة بالنسبة لمن تعمد التأخير والتأخر، أما الآن في المسجد فالتأخر لسبب لضرورة أو لحاجة وكثرة الزحام، فلا يعني لا تكون هذه الصفوف شر الصفوف كما ورد في النص. نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وليس لها علاقة بالحج كالآتي: المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للرجال والنساء، والشهداء للرجال فقط، حمزة ومن كان معه رضي الله عنهم جميعا. فهذه الأماكن التي تشرع زيارتها، لكن هذه ليس لا يعني زيارتها ليست واجبة، لأن زيارتها مشروعة فقط على من ذكرنا أو لمن ذكرنا، لكن ليس لها علاقة بالحج. نعم. لقد كثر التصوير داخل وخارج الحرم من أجل الذكرى، ما قولكم؟ طيب أنا أسألكم، هل يجوز هذا ولا يجوز التصوير؟ تصوير ذوات الأرواح جائز ولا محرم؟ هذا محرم يا إخوان، تصوير ذوات الأرواح محرم، وفيه وعيد شديد، بل قال بعض أهل العلم وكثير منهم قالوا إنه من الكبائر تصوير ذوات الأرواح، وعلى هذا يكون محرما في داخل المسجد وفي خارج المسجد، لا يجوز التصوير ذوات الأرواح لا في داخل المسجد ولا في خارجه. وإذا كان للذكرى أيضا هذا قد يدخله الرياء، بالإضافة إلى كونه محرم شرعا يدخله الرياء، والرياء محرم، الرياء أحد نوعي الشرك والعياذ بالله، فانتبهوا يا إخوان لهذه الأمور. نعم. هل يجوز عمل عمرة لي في أيام الحج وتأدية الإفراد بالحج لأختي المتوفية؟ لا، عمرة العمرة من كون الإنسان يحرم بها من التنعيم منعها كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأن لم يرد بها نص في الشرع، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من التنعيم أبدا، لم ينقل أنه اعتمر من التنعيم قط عليه الصلاة والسلام، مع أنه اعتمر أربع عمر أو خمس عمر، وأيضا في عام الفتح بقي في مكة أيام، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج إلى الحل وأحرم. فالإحرام من مكة للأفاقي من الحل خارج الحرم هذا كثير من العلم لا يراه مشروعا. نعم. البعض يطلب منك الدعاء ليؤمنوا، ما قولكم؟ لا، الدعاء إن شاء الله كل يدعو إن شاء الله على انفراد والله يستجيب، لأن هذا أدعى لحضور القلب. الدعاء يا إخوة والعبادة على انفراد أدعى لحضور القلب وأبعد الإنسان عن الرياء. وأيضا بالإضافة إلى أنه لم يرد به شرع الدعاء الجماعي والتأمين الجماعي، لم يرد في الشرع، إذن نحن مسلمين والدين الإسلامي توقيفي، لا يقال فيه إلا بنص ولا يحكم فيه إلا بدليل. نعم. هل تكرار العمر من التنعيم فيه خلاف بين الفقهاء؟ جمهور أهل العلم يرون الكراهة، أنه مكروه، جماهير أهل العلم، بل ذكر بعض أهل العلم أنه إجماع، أن أهل العلم أجمعوا على الكراهة من التنعيم. نعم. والتكرار في زمن متقارب. نعم. ها، في إشكال في السؤال؟ نعم نعم. أنت تريد تمتع ولا قران؟ تمتع تدخل تنوي العمرة عن أبيك عن والدك، وإن قلت لبيك عمرة عن والدي لا جائز، يجوز العمرة ثم تفرغ من عمل العمرة وتحل الإحرام وتبقى حلالا في مكة حتى يوم التروية، وتحرم بالحج من مكانك وتنوي عن الوالد عن والدك عن أبيك، وإن قلت لبيك حجا عن والدي لا بأس، يجوز. نعم. بعض الناس يتعمد الصعود على جبل عرفات ويصلي هناك، ما قولكم؟ لا، هذه من الأمور المحدثة يا إخوان، هذه من الأمور المحدثة، الصعود إلى جبل عرف يعني على جبل عرفات، واعتقاد أن له فضل أو الأخذ من حصى الجبل والتبرك به، هذا من الأمور التي ابتدعها الناس، هذه من الأمور التي ابتدعها الناس ولم يعملها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا أحد من السلف الصالح، وإنما هي من الأمور المبتدعة. ولم يعرف الجبل الذي في عرفة بجبل الرحمة كما يقولون إلا في العصور المتأخرة، كان يسمى قديما بجبل إلال، لم يعرف بجبل الرحمة إلا بالتسمية في العصور المتأخرة. فاعتقاد أن الصعود عليه له فضل أو الأخذ من الحصى له يعني ميزة أو الأخذ من ترابه، هذه من الأمور التي أحدثها الناس. نعم. هل يجوز الجمع؟ لا لا، ما يمكن هذه، يعني لا يجوز الجمع بين لا خلاص، لأنه حل الآن، حل من العمرة، حل من العمرة الآن. نعم، لأنه من جهة اليمن من جهة الجنوب. نعم. ها، ما عندكم إشكال يا حجاج؟ ما في إشكال مثلا؟ لحظة، ما حكم السعي بعد طواف الإفاضة؟ السعي، انتبهوا في تفصيل، إن كنت قارنا أو مفردا وسعيت سعي الحج مع طواف القدوم فليس عليك مع طواف الإفاضة سعي، السعي قدمته أنت مع طواف القدوم إذا كنت مفردا أو قارنا، لأنه يجوز تقديم السعي بالنسبة للمفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم يجوز أن يقدم سعي الحج، ممكن. نعم، لكن المتمتع عليه سعيان وعليه طوافان، طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج، لأن العمرة مستقلة عن الحج. نعم. ما سعى مع القدوم يسعى مع طواف الإفاضة. ها؟ لا يجوز تأخيره إلا من عذر، لا يجوز تأخيره إلا من عذر شرعي. نعم نعم. لحظة يا حجي، لحظة يا حجي. أيوة. يقول الحاج متى يبدأ وقت رمي الجمرات في أيام التشريق؟ بعد الزوال إن شاء الله. لا بعد الزوال، الزوال لا، بعد الزوال إن شاء الله. نعم نعم. أهلا وسهلا. هنا إلى أهلي. نعم. يعني يصوم إذا رجع إلى بلده السبعة، إذا لم يكن أهله هنا في الجزيرة يصوم السبعة إذا رجع إلى بلده لو كان في الفلبين، أي ولو لم يكن في مكة، لكن يصوم الثلاثة الأيام في الحج في مكة، الثلاثة الأيام، لأن الله يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج، في الحج، أما السبعة ففي في البلد في بلدك إن شاء الله. هل يجوز صيام الثلاثة أيام قبل الوقوف بعرفة؟ نعم إذا دخل في الإحرام يجوز، إذا دخل في الإحرام يجوز أن يصوم الثلاثة الأيام، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.